وفي الآية أن مصائر الأشخاص بيد الله وليس لأحد من الناس الحكم في ذلك، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر الكوني ومن ذلك هداية التوفيق والإلهام، وفيها أن الله قد يتوب على أعتى الناس وأشدهم كفرا ويهديه، وفيها أن الله عز وجل لا يعذب إلا بذنب، وفيها أن على الداعي البلاغ والدعوة، وأما تدبير أمور العباد وحسابهم فعلى الله تعالى كما قال عليك البلاغ وعلينا الحساب. الرعد آية 40. وفيها عدم لعن الكافر الحي لأنه قد يسلم، وفيها أن المصر على الكفر ظالم لنفسه مستحق للتعذيب، وفيها أن على الداعي أن لا ييأس من هداية المدعوين وربما تتأخر هدايتهم، وقد كان الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا يوم أحد في السنة الثالثة من الهجرة ثم أسلموا بعد 5 سنين في فتح مكة، وفيها أن العبد قد يختار شيئا والمصلحة في غيره، وفيها أن عداوة المدعوين ينبغي أن لا تحمل الداعي على الدعاء بهلاكهم واستئصالهم أو لعنهم فقد يهتدون أو يخرج الله من أصلابهم من يعبده أو يخرج الله من أصلابهم من يعبده، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفيها أن على صاحب الدعوة المستجابة أن يجعل دعاءه فيما ينفع الخلق كالدعاء بهدايتهم، وفيها عدم استبعاد هداية صناديد الكفر، وفيها أنه مهما اشتد أذى الكفار فإن المسلم لا يدعو على أعيانهم ولا يقطع بعدم فلاحهم فقد يسلمون، ولكن له أن يدعو الله بأن يكف شرهم وبأسهم وأن يرد كيدهم في نعرهم. هذه فيها تقارب مع أن عداوة المدعوين ينبغي أن لا تحمل الداعي على الدعاء بهلاكهم واستئصالهم أو لعنهم فقد يهتدون أو يخرج الله من أصلابهم من يعبده، وهذه وفيها أنه مهما اشتد أذى الكفار فإن المسلم لا يدعو على أعيانهم باللعن ولا يقطع بعدم فلاحهم فقد يسلمون، ولكن له أن يدعو الله بأن يكف شرهم وبأسهم وأن يرد كيدهم في نحرهم. طيب نبغى نخلي عليك وعلى الأخ دمج الاثنين هذول، يعني المعاني الموجودة في هذه ما هي موجودة في هذه قدموا لنا فيها اقتراح غدا. طيب فائدتين هذا. طيب وفي الآية ساعة رحمة الله وأنه يمكن أن تدرك صناديد الكفر فيدخلون في دينه ويتوب عليهم من أذيتهم لنبيه وقتلهم للمؤمنين. وفي الآية ساعة رحمة الله وأنها يمكن أن تدرك صناديد الكفر فيدخلون في دينه ويتوب عليهم من أذيتهم لنبيه وقتلهم للمؤمنين. يقولنا صح إن يعني أنه ممكن تطلع فيه فوائد زيادة فنكتبها كأنه ما انتهينا يعني من كل الفوائد. أقول الشيخ سعدي وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليهم ولم أسند الفعل إليه ولم يذكر منهم سببا مجيبا لذلك، يدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده من غير شخص سبب من العبد ولا وسيلة. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. هذه فائدة لطيفة. يعني هو يقول رحمه الله إن الله في قوله تعالى أو يتوب أسند الأمر إليه، أسند الفعل إليه، يعني ما قال ليس لك من أمر شيء أو يتوب، وإنما قال أو يتوب عليه. فإسناد الفعل إليه ليبين أنه محض فضل منه، ليس لهم فيه فضل، ليس لهم فيه منة، المنة لله. فمع أنهم طبعا يعني هم الذين سيتوبون، ولو ما تابوا ما تاب عليهم، لكن من الذي وفقهم للتوبة؟ هو. فإسناد الفعل إليه أو يتوب عليهم ليبين فضلا. فممكن نقول وفي الآية وفيها أن هداية الله لهؤلاء وتوبتهم إليه محض، طيب محض هذه يمكن محض ما يمكن ما تصير مفهومة عند، طيب هو فضل خالص منه تعالى ومنة وكرم، ولذلك أسند الفعل إليه فقال أو يتوب، ولم يسنده إليهم بين قوسين يتوبوا. بعد سيد يقول وتأمل كيف لما ذكر بس الكلمة اللي كتبناها أن هداية الله لهؤلاء وتوبته إليهم فضل خالص منه تعالى ومنة وكرم، ولذلك أسند الفعل إليهم فقال أو يتوب، ولم يسنده إليهم ولم يتوب يتوب ولم يسنده إليهم يتوب. طيب تفضل. وكذلك نكمل نفس الفائدة، وكذلك يمكن أن يعذب هؤلاء الكافرين عذابا من عنده عذابا مباشرا من عنده ليس للمؤمنين فيه أو ليس بيد المؤمنين، وليس بيد المؤمنين، كما قال أو يعذبهم. ونبغى نقول يعني إنه هذا طيب فهذا يختلف عن قوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني عرفت المقصود إن قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم المؤمنين لهم يصير لهم مباشرة في الموضوع ولهم سبب لهم فيه استعملوا في القضية، لكن أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ممكن يعذبهم بآفة سماوية، يعذبهم بتسليط أعداء آخرين عليهم، يعني يعذبهم بإهلاك بخسف بزلزال بمجاعة، يعني يعذبهم بشيء ليس للمؤمنين فيه أيضا يد، ما ليس للمؤمنين فيه يد. فقاتلوهم فقوله هنا أو يتوب عليهم أو يعذبهم، إذا كان اهتدوا المنة فيها لله كاملة، وكذلك إذا عذبهم فالعذاب منه تعالى مباشر. هنا تفضل. في هذا في الآية اللي بعد اللي ما بعد جنا، ها؟ مو هذه والله ما في السماوات اللي ما بعد جنا. طيب سعيد، إيش الكتاب اسمه إيش؟ ما له تكملة بس كذا؟ من جوا الغلاف. طيب السراج المنير للخطيب الشربيني، نعم. طيب أنا إيش رأيكم، هل ترونه مناسب أو لا أن نقول وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما هو خلاف الأولى فيرشده ربه إلى الأفضل والأولى، كما حصل في قول عبس وتولى، وقوله وتخشى الناس الله وحق أن تخشاه، وقوله ليس لك من أمر شيء. هو هذا الكلام، يعني هل هذه ممكن العامة تأثر؟ لا، لكن هي تلفت النظر. يعني هي تلفت، لو واحد قرأ كذا عبس وتولى أن جاءه الآن مثلا، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، و عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو قضية أخذ الفدية من أسارى بدر، أخذ الفدية من أسارى بدر. طيب ممكن نكتب الفائدة بعدين نشوف إذا كان هي يعني مناسبة أو لا. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه ما هو خلاف الأولى والأفضل، فيرشده ربه إلى الأفضل والأكمل، ليصير دائما في الكمال اللائق به. وليكون قدوة لمن بعده. نعم. ولبيان بشريته وليكون قدوة لمن بعده. يعني لو واحد قال ليش الله يقدر أن رسوله يسوي شيء خلاف الأفضل، فنقول لكي تظهر بشريته بشكل أجلع، أنه يعني لأنه بشر يعني قتلوا عمه وقتلوا 70 من أصحابه وشجوه، فيعني دعا عليهم لعنهم، فالله بين له قلنا لا يعني ينبغي أن لا تكون كذلك، يعني إن ليس لك من أمر شيء، فيبين أن الدين له ليس لنبيه، وأنه يعني فيها أبعاد أخرى في قضية الأولى والأفضل، وقضية يعني أن الدعوة أن الدين في النهاية لله ومصائر العباد لله، ولو كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت أكمل البشر وأكمل الخلق وأنت أفضل الناس، لكن ليس لك من أمر شيء، هذه يعني هي فيها فائدة أخرى، أنه يعني بيان أن الله هو حيث أظن ذكرنا قضية التصرف في مصائر العباد. ما قلنا وفيها أن مصائر العباد بيد الله، أيوة، وليس لأحد من الناس حكم في ذلك. كيف تقول سرعة؟ ترى هي متعمدة، يعني هو يعني قد يقع منه لبيان بشريته، يعني فيها فائدة للناس، يعني ترى فيها رد على الذين يقولون كل ما جيت يقول لك يا هذاك النبي ما يعني، فنقول له وليش يعني هو أرسل لنا ملك، أرسل بشر وقد يقع منه ما هو خلاف الأولى. طبعا إيش الأي أن على ندرة، يعني كم مرة صارت يعني حتى خلاف الأولى، يعني كم مرة صارت كم يعني، لكن فيها فائدة أنكم يا أيها الناس أمرتم باتباع بشر، وأن بإمكانكم أن تتبعوا وأنكم تطيقون الاتباع، ما هو أرسلنا لكم واحد ما يخطئ ولا يسوي ولا أبدا ولا لا، يعني منكم وفيكم أرسلنا رسولا منكم، يعني منكم بشر يمكن يقع منه خلاف الأولى ويقع منه خلاف فاتبعوا. فالفرق طبعا أنه أول شيء يقع منه في هذا قليل، وثانيا أنه لا يسكت ربه عنه، يجي على طول بيان يعني يجي، فما في إشكال، يعني ما هو قادح لا يقدح فيه، يعني هو الإشكال أنه بعض مثلا قد يقول واحد بس كذا يعني كأن هذه تقدح وتنقص من جناب القدر النبوي، فليش نقولها؟ ها؟ ليش نقول الكلام؟ فالجواب أن يعني أن تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وأنتم أمرتم باتباعه بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم بس الفرق يوحى إلي. وثانيا أنها قليلة الوقوع، وثالثا أن الله تعالى يسدده ويدله على الأفضل فيمتثله ولا يدع وخلاص ما يلعنهم ولا يدعو بعد ذلك ولا يعني. عليك هل شوف هي مسألة اجتهادية، هل تذكرها هكذا أو تذكرها هكذا، هل تذكرها هكذا مراعاة لقضية لبيان بشرية النبي عليه الصلاة والسلام وأن بإمكانكم يا أيها الناس اتباعه، ما هو شيخا يعني أنه لا تحتجوا تقول ما نتبعه ما هذاك الرسول وين حنا وين ما يمكن، وبين قضية أنه بعض الناس قد يطع أو يعني يستغلها أو يقع، فنقول هذا طبعا اللي بيستغل هذا سواء شاف العبارة ولا ما شاف العبارة يعني المبدأ عنده المبدأ هذا أو الكفر والنفاق هذا، فسوف يعني يخترع أشياء كما يفعلون الآن، يطعنون في الجناب النبوي بأشياء ما فيها طعن أصلا، مثل قضية زواجه بكذا امرأة الآن إيش يسوي؟ يطعنون فيه بشيء ما في اصلا ما في اصلا مطعن. ايه هو هذا سبحان الله، يطعنون تلقى الطاعنين فيه من هذه الجهة يطعنون في زواج النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة وكذا زوجة، هم يعني من أكبر مرتكبي الفواحش هم نفسهم، يعني مو إنه هذا اللي يطعن والله عفيف وشريء، لا هو يطعن على إيش يعني تستغرب إنه يعني لو قلت له طيب شو تسوي أنت الآن تطعن في انه تزوج يعني هذا العدد انت ايش تسوي في نفسك يعني كم بغيا عندك كيف تقول يا العفيفة هم يطعنون فيها اصلا العفيفة اصلا عندهم يطعنون فيها فهي مسألة مقلوبة اي عندهم ان اللي ما تسوي علاقات هذه هي مشكلة نفسية لا بد من علاجها فتوى الفتح إيه هو هذا معنى ولكن الله يسدده ويرشده وإلى آخره طيب ولكن الله تعالى ايش قلنا ولكن الله تعالى ممكن وهذا من ولكن الله من محبتي لنبيه ايش قلنا ايه ولكن الله من محبتي لنبيه يرشده من محبتي لنبيه يرشده ترى بالمناسبة العلماء ترى نصوا على هذا, يعني هذه مثلا الحجر في فوائد أحاديث يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع منه كذا. وفي كتب الأصول في قضية تجويز وقوع الصغائر على الأنبياء يذكرون المثل أنه قد تقع الصغائر الأنبياء, أما الكبائر والكفر وكذا فلا يمكن. يقولون يعني أن العصمة من العصمة في تبليغ الوحي ما في أي خطأ, والعصمة من الكفر, والعصمة من الكبائر, وفي وقوع الصغائر نزاع, والراجح إمكان وقوعها. يعني أنهم يذكرونها كتكميل لمسألة بشرية الأنبياء, يعني أنه ما هم يعني أبدا لا ينسى أبدا ولا مرة ولا يغلط ولا مرة ولا لا ممكن يعني يقع. فهي في الحقيقة ذكرها ما هو فتح باب طعن, لا, هو ذكرها لبيان مسألة عقدية لي بشرية الأنبياء, وبيان أنه ترى ما في ما يكمل إلا الله عز وجل, ما يعني لما يغلط أبدا ولا ينسى أبدا ولا يسوء أبدا ولا ودائما أفعاله على الكمال والتمام, واللي ما لا ينزل ولا هذا, يعني وبيان مسألة أخرى قد تكون أكبر منها. إيه أنت هنا يعني أنه في أعذار, أنه ما لعنهم هؤلاء, ما لعنهم كذا تسرع وتعجل, لا, لعنهم لأسباب, يعني آذوا الله ورسوله والمؤمنين, هذول الصناديد. إيه؟ فهو من جهة العذر موجود وقائم, أنه ما فعل هذا إلا بعد ما فعلوا كل هذه الأشياء اللي يعني. فالعذر قائم فيه ما في شك. ايش قلنا احنا؟ قلنا الاولى انه قد يقع منه خلاف الاولى, ولا حتى ما قلنا معاصي ولا قلنا صغائر. ايضا هذه فائدة انه عدم الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام, ان النصارى وغيرهم او يعني قضية الغلو هذه من معالجاتها ان تقول انت مثل هذا الكلام. يعني لما كنت أقول أنه هذا مقصود, أنت لما تبين العقيدة تبين يعني هذا عمدا لأجل قضية الرد على من يقول بعدم إمكان الاتباع وأنه هذا خوين نحن وما يمكن. ثانيا أنه بيان يعني أنه بشر, فما في ترى غلو أنه هذا مرتبة الألوهية, ما يعني مثل ما ينسى أبدا ولا يسهو ولا يخالف الأولى ولا هذا. فهو هذه القضية الأكبر, يقول أن هذه بيان مسألة أكبر من وجود من بعض الناس قد يدخل ليطعن. فنقول اللي يدخل ليطعن ما يحتاج هذه, يعني عنده يعني عنده هو أصلا سوف يعني هل ثم اللي يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولون ويخالف الأفضل والأكمل, لا يطعن, لا يقول هذا يفعل أشياء ما يطعن هذه, يعني هذه ما ت يعني إلى عندهم يعني ما تكفيهم, يعني وش ما خلاف الأولى, لا هم يطعنوا في عقله ويطعنوا في يعني ما قالوا شاع مجنون وبه جنة وكذاب كذا, يعني هذا يطعن, هذا هو هذا ما يريدونه. أما خلاف الأكمل يعني أو غيرهم من الصالحين أو غيرهم, وأن هذا شرك في العبادة نقص في العقل, يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة. أيوه, شوف إذا يعني الشيخ السعدي لما علق وكذا على قضية رد على الغلاة في الأنبياء والصالحين إنه تنتهز مثل هذه المناسبة لأجل هذا المفهوم, أخي لو مريت بقوله تعالى مثلا عبس وتولى أو مثلا وتخشى الناس الله حق أن تخشاه أو مثلا يعني أو هذه إيش يعني تعلق؟ انتهز الفرصة لتعلق على إيش؟ على هذا المفهوم اللي هو تقول وفيها رد على الغلاة الذين هو هذا ما كتبناه في الفوائد؟ في الفوائد ما كتبناه؟ وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لا ما تكفي هذه، نفس الفائدة الأخيرة هذه أعدها علي، اقرأ مرة ثانية، اقرأ يا سيد. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه ما هو خلاف الأولى والأفضل، فيرشده ربه إلى الأفضل والأكمل يصير دائما محبتي له. طيب يرشده ربه، يرشده ربه إلى الأفضل والأكمل يصير دائما في الكمال اللائق به لبيان بشريته وليكون قدوة لمن بعده. أيوة، وحتى نقول وفي هذا رد على الغلاة الذين يرفعون الأنبياء والأولياء فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها. جميل، تفضل. يعني شوف انتهاز الفرصة، هذا شغل سبحان الله العلماء، لما هو يفسر آية يفسر القرآن يشرح الكتب الحديث، بس إذا مر بشيء فيه عنده في واقع منكر أو الناس واقعين في شيء مخالفة انتهز الفرصة ليبين المسألة ويربط الآية بالواقع ويربط الحديث بالواقع، هذا مهم. ما هو المسألة هي تفسير مجرد بس يقول المعنى اللغوي كذا كذا، البلاغة البلاغي كذا، الإعراب كذا، هي الآن في ناس واقعين، في ناس واقعين في الشرك، واقعين في الغلو، واقعين في يعني نبغى نقول يعني نفس الفائدة هذه تكمل كذا، أنه وفيها رد على كل من أعطى أحدا من البشر الحق في التحكم في الدين نقصا وإضافة ونسخا وتغييرا، بالنقص أو الإضافة أو النسخ أو التغيير، كما فعل الغلاة بالأئمة الاثني عشر وغيرهم. يعني شوف لما انتهز فرصة ليس لك من الأمر شيء، أنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، كيف الذين يقولون أن مثلا في ناس ممكن لهم سلطة يحذف من الدين ويزيد وينسخ ويغير كما يعتقد الغلاة في الأئمة؟ هذا الاعتقاد. فهنا ننتهز الفرصة ليس لك من أمر شيء لبيان بطلان ما عليه هؤلاء الغلاة الذين يعطون الحق لأئمة أو أولياء بأن يعني يغيروا من الدين ويزيدوا كذا. اي نعم. نقول وفي ختم هذه الآية أو يتوب عليهم، إيش بعد أو يتوب عليهم؟ يعني دخلت في تفسير الآية اللي بعدها. أيوه. يعني هو طبعا متعلق الآيتين ببعض، فخلونا نكتب الآية الثانية ونخلص. أيوه. في سيد. يقول الشيخ سعدي: ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم ورتبه على العذاب. ذكر معه ظلمهم. ظلمهم ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية. إيفاء السببية يعني أنه مستحق العذاب بسبب إيش؟ بظلمهم. طيب ايش تقول يا أبي حيان؟ يعني ثم اعترض العملة بل على أن الحب في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال ليس لك من قبل الآية. نقول طيب ولذلك بعد آخر فائدة على طول، بعد آخر فائدة: ولذلك أكد تعالى أن بيده الأمر كله وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض هو تحت حكمه وتصرفه، ليس لأحد نصيب في ذلك. فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. من الأملاك والبشر والجن والجمادات وجميع الخلق وجميع المخلوقات يتصرف فيها كما يشاء. ويقضي في خلقه بما يشاء. بين قوسين يغفر لمن يشاء بفضله ورحمته، بين قوسين ويعذب من يشاء بعدله وحكمته والله غفور. لمن تاب رحيم يعفو ويصفح. طيب أقول إيش اسمه مرة ثانية، أرجع نرجع لورا. لله ولله ما في السماوات وما في الأرض، ها؟ ولذلك قال، بس اقرأ لي، اقرأ مرة ثانية بس أعد العبارة. لذلك أكد تعالى أن بيده الأمر كله، وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض هو تحت حكمه وتصرفه، ليس لأحد نصيب في ذلك، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض. أيوة. من الأملاك والبشر والجن والجمادات وجميع المخلوقات يتصرف فيها كما يشاء، ويقضي في خلقه بما يشاء، يغفر لمن يشاء. لحظة شوي، قبل يغفر لمن يشاء حطوا واللام في قوله ولله، إيه لحظة مرة ثانية أعيد. ولذلك أكد تعالى أن بيده الأمر كله، وأن جميع ما في السماوات وما في الأرض هو تحت حكمه وتصرفه، ليس لأحد نصيب في ذلك، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض من الأملاك والبشر والجن. فقال ولله، افصلوها ولله، وبعد كلمة ولله حطوا اللام هنا للاستحقاق والملك والاختصاص. طيب بعدين ما في السماوات وما في الأرض إيش كتبنا فيها؟ من الأملاك والبشر إلى آخره، بس فصلنا ولله، فصلناها لأجل إيش؟ نبين إنه هذه اللام لام إيش؟ الاختصاص والاستحقاق والملك والاختصاص ولله. طيب الآن ما ولله، ما هذه في اللغة العربية تستعمل العاقل ولغير العاقل؟ لغير العاقل. طيب ليش قال ما، مع أن اللي في السماوات والأرض في عقلاء، في ملائكة وبشر وجن؟ أيوة. قالوا للتغليب، للتغليب، فهي ما تستعمل أصلا، يعني لأن ما لغير العاقل ومن للعاقل في اللغة العربية، ف فقال ما، مع أنه يدخل فيهم العقلاء من باب التغليب، لأن غير العاقل أكثر من العاقل، لأنه في مخلوقاته، يعني في مخلوقاته أن غير العاقل أكثر، يعني جمادات وأشياء، يعني أشياء أشياء كثيرة التي خلقها سبحانه وتعالى. يعني أنا لو قلت لك مثلا على الأرض، يعني الأرض الشجر أكثر والجبال والإلى آخره أكثر ولا البشر؟ يعني الأشياء الغير عاقلة أكثر، يعني مثلا. وبعضهم يقول إن المقصود هو الأعيان والأوصاف وليس الذوات، يعني المقصود أو المقصود الأعيان والأوصاف وليس قضية تقسيم العاقل وغير العاقل، ولذلك قال ما الوصف عليه السحاب، سواء كان المقصود أنه من باب التغليب ولا المقصود بها الأعيان والأوصاف، فإنها تدل على العموم، ما كذا هذه ما تدل على العموم، يعني جميع ما في السماء وفي الأرض. طيب السماوات متباينة والأراضين ما يشترط أن تكون متباينة، يعني في بين السماء والسماء اللي تليها في مسافة. طيب الأراضين السبع مو شرط يكون في بينها مسافات، بل كلام العلماء يؤخذ منه إنها متطابقة، يعني كل يعني الطبقات كلها فوق بعض، ما في مسافات بين الطبقات، يعني تخلص الطبقة الأولى تبدأ الثانية، خلص الثانية تبدأ. السماوات لا، السماوات في بين كل سماء والسماء الثانية في مسافة، فلا يلزم من قوله الأرضون السبع تسبح له السماوات والأرض، مثلا قوله الأرضون لا يلزم كلمة الأرضون أن يكون في بين الأرض اللي بعدها مسافة، لأن بعضهم يقول كيف طيب الأراضين الأراضون السبع، وين الأراضون السبع؟ فبعضهم يقول كواكب، يعني مثلا نحن الكوكب اللي فوقنا والكوكب اللي فوقه والكوكب اللي فيرد إشكال إيش إنه طيب أكثر من سبع، الحين يقولون 11 ويقولون أكثر ويقولون من كذا كذا، يعني فطيب فإذا إيش القضية؟ إن الأراضون السبع كلها على الكوكب اللي نعيش فيه هذا كله السبع، بس بعضها فوق بعض، يعني إذا اعتبرت هذه نواة الأرض ولا يعني الطبقة الداخلية مثلا، هذه الأرض السابعة مثلا والسادسة اللي فوقها والخامسة اللي فوقها والأولى هي اللي نعيش عليها التي نحن على ظهرها، التي نحن على ظهرها، فقوله طباقة سبع سماوات طباقة يعني مفصولة عن بعض، الأراضون لا مرافقة لبعض، هذه نخليها إلى أحسن ما تأتي آية فيها يعني أيوة خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أيوة هذا يعني يناسب أن تذكر هناك، لكن كمعلومة يعني لو قال واحد وين السبع أراضين وينها وين، ويدل على، فنقول هذه كلها موجودة في الأرض التي نحن عليها الآن، ومما يدل على ذلك الله أعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، يعني تروح إلى الأرض السابعة الشبر هذا يروح بعمق الأرض إلى الأرض السابعة ويؤتى به يوم القيامة يطوقه، يصير كذا مقطع يعني مقطع. فالشاهد يعني أن قوله من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يقتضي أنها إيش؟ أن بعض أن السبعة كلها فوق بعض، وليس مثلا في أرض هنا طبقة أن هذه الأرض الأولى، ومثلا زحل الأرض الثانية، والمشتري الأرض الثالثة، والمريخ الأرض الرابعة، لا، أنه كله هنا سبع. اللي يأخذ شبر من هنا سبع أراضين يوم القيامة، إلى سبع أراضين يروح في رقبته، حول رقبته يوم القيامة. فهي إذن طباق، هي متلاصقة متراكبة متطابقة بعضها فوق بعض، بخلاف السماوات فإنها إيش؟ يعني في بينها مسافات ومنفصل بعضها عن بعض. السماء الأولى منفصلة عن الثانية، والثانية منفصلة عن الثالثة، وكل واحدة لها سمك وأبواب وحرس وملائكة وكذا، وكل واحدة لها سكان السماوات، فهذا ملك من السماء الرابعة، هذا من السماء كذا، فيصعدون بالروح، تفتح الأولى يطلع كذا، ثم يصعد إلى السماء الثانية فيستفتح، ففي مسافة، كما دل عليه حديث بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، يعني سمك كل سماء 500 عام، ومسيرة ومن من من سماء إلى سماء 500 عام، يعني في 500 عام، يعني في مسافة. إيش تقول؟ لا الآن أنت تترك هذه والنصوص وبعدين تروح تقول يمكن في سبعة ثانية ما ندري وينها، بناء على النصوص واللي هي الحين أنت عندك من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين، طوقه هو شبر نفسه من سبع أراضين. إيه، فأنا أقول له طيب وينها؟ ما نعلم عنها. سبحان الله. فأنت تترك اللي تعلم عنها وتروح على اللي ما تعلم عنها، المفترض التخيلي اللي يمكن اللي ما ندري وينه، يعني في مشكلة هنا. يعني فلذلك هم تلقاهم زي كذا أصحاب نظرية، هذه مشكلة اللي يدخلون بعقولهم في النصوص ويجيب لك من المخترع من العلم مثلا الأرض حديثا، ومن علم الفلك الحديث، ومن كذا، ويبغى يركب ويطبق ويطلع بأشياء، فتقول له يعني طيب خل نأخذ فهم السلف وفهم العلماء مقدم على نظرياتك وعلى فلسفاتك وعلى تصوراتك. فهذا اللي صاير الآن، كل واحد يطلع في التلفزيون يقول الأراضون السبع يعني قد تكون هي في يمكن يعني في كواكب مثل الأرض، يعني تشبه فيها ماء وبشر ثانيين والأنبياء وآخرين، في عوالم أخرى شغالة وإحنا ما ندري عنها، يعني القرآن ما ينفي هذا، لكن أنت ما تقدر، أنت لا تثبته، أنت الآن ما هي في نظري قضية أن القرآن ما ينفي هذا، الآن تبغى الآن إحنا كلامنا في الإثبات ما هو في النفي، الكلام في الإثبات، وين السبعة؟ هذه المشكلة. فتجي تقول له طيب وين السبع؟ يقول ما أدري. طب إيش عند إيش طلعنا منك؟ إيش طلعنا منك؟ يمكن في أشياء ما ندري عنها. يقول له لا، إحنا عندنا أشياء ندري عنها. أنا أقول لك الآن السبع هي سبع طبقات بعضها فوق بعض. ولما قالوا العلماء في قضية أرواح الكفار في سجين، في سجن في الأرض السفلى، قالوا سجن في الأرض السفلى، فوين حيحطه هو؟ عليه حال هذا بحث آخر لعلنا نأتي عليه لما يعني في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن المثلية هنا لا يمكن أن تكون مثلية الجنس والنوع والصفة، لأن الأرض مختلفة عن السماء اختلافا ظاهرا، يعني المادة والنجوم الكواكب الأشياء اللي زين فيها السماء الدنيا، زين السماء الدنيا بمصابيح بس ما زين الأرض الدنيا بمصابيح وهكذا. قال فتعين أن يكون مراد المثلية بالعدد، وقد جاءت السنة مصرحة بأن عدد الأراضين 7، ولكن هذه الأراضين 7 هل هي متجاورة أو كالسماوات يعني طبق أطباق؟ ظن بعض العلماء أنها متجاورة وأن المراد بها القارات 7. هذا شف، هذا لو بيتفلسف واحد ممكن يجيب على كلامك، إيش يقول؟ إيش قالوا؟ القارات 7 يعني المتجاورة وليست مطاط وليس الطباق، يعني ما هي بعضها فوق بعض، لا جاور جنب بعض. قال الشيخ بن عثيمين ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أنها متطابقة أي بعضها فوق بعض، ما هي بعضها جنب بعض مصفوفة كذا على الماء على 7 قارات، لأن هذول أهل فلك الأهل هذا إذا ما ضبطوا بالكتاب والسنة، إذا ما انضبطوا فهم السلف، إذا ما انضبطوا بالقواعد الموجودة في علم القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه أصول الفقه، يشرف ويغرب ويبعد ويجيب يعني ضيع. قال الشيخ والصحيح أنها متطابقة أي بعضها فوق بعض، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فإن هذا يدل على أنها متطابقة يعني بعضها فوق بعض، هذا يعني متطابق، إذ لو لم تكن كذلك لم يعذب هذا الذي اقتطع شبرا من الأرض إلا بأرض واحدة. ثم هل هي متلاصقة أو متباينة يعني بينها فراغات ولا مباشرة؟ قال بعض العلماء إنها متلاصقة، وقال آخرون بل هي متباينة أي بين كل أرض والأخرى فاصل هواء، والله أعلم بذلك. فإذا إن كلها في الكوكب اللي نعيش عليه هذا 7، إيش في تحت في فواصل ولا لا الله أعلم، لكن كلها وأن بعضها تحت بعض. الآن يجي واحد يقول في كواكب ثانية ما ندري عنها، أو يجي يقول هي 7 قارات المتجاورة هذه اللي تعوم على الماء على اليابسة اللي فوق الماء. فنقول خالفت النص اللي هو من ظلم شبرا من الأرض طوق من 7 أراضين، طوقه من سبع أراضين فكيف حيطوقه من 7 أراضين؟ لأن بعضها فوق بعض، فيوم القيامة حتجي كذا وتطلق في عنقه. فأقصد أن كلام علماء الشرع أبرك وأقوم وأحسن وأفضل من كلام علماء الفلك والجيولوجيا لأنه ما في يعني ما هو معك على نفس الخط، هذا يشتغل بعقله بس. ما هو لو أنه مثلا في لغة مشتركة لو يعرف الله مثلا اللغة الأصول القواعد الشرعية فهم قواعد الاستنباط قواعد الاستدلال قواعد كان حلو يعرف خط يعني ماشيين على خط واحد يعني لما يتكلم ممكن تقول، لكن المشكلة أنه ما عنده ويبغى يفسر، ما عنده يبغى يفسر يعني ما درس علوم الشريعة ولا قواعد الاستنباط ولا قواعد أصول الفقه ولا قواعد أصول علوم القرآن ولا قواعد علوم الحديث ولا ويبغى يفسر، هذه مشكلته. يجيك جيولوجي يبغى يفسر وصيدلي يبغى يفسر وكيميائي يبغى يفسر، طيب يا أخي تفسر القرآن إيش تعرف أنت في أصول القرآن؟ في أصول علم التفسير، في أصول هذا علم التفسير له ضوابط حتى ما تصير فوضى وشوربة المسألة، في ضوابط في قواعد. فهل عقلتها وفهمتها ودرستها؟ لازم تنضبط بفهم العلماء مو بفهمك وعقلك. فمشكلة هؤلاء هكذا. يعني اللي يبغى يدخل نفسه يسوي برنامج في التلفزيون عن تفسير الكذا وعن الإعجاز العلمي، يبغى يفسر بالقوة، خلاص يقحم نفسه في المجال. ومن وين راح يجيب؟ قال جورج مدري فلان، قال جوزيف مثلا، قال العالم الكذا، وهذا يدل على أن الآية